زيادة على ذلك أن الأمر تحول إلى مغالطات وأكاذيب حول الغرب وحول المجتمع، وتقديم للدنيا على الآخرة بشكل واضح بما لا يليق بإنسان مسلم. ولهذا يستغرب بعض الناس، نحن عائلة متدينة، ففجأة تفاجأنا أن أحد أولادنا ألحد أو تعلمن أو تلبرل. تعال تعال، كنتم تعظمون الغرب؟ كنتم إذا ضربتم مثلا قلتم الدول المتقدمة، بحيث ترسخ عنده في العقل الباطن أن ما يفعله هؤلاء دائما صواب. إذا كان الأمر كذلك، ففي الواقع أنتم أعددتموه إعدادين، إعدادا ظاهرا وإعدادا باطنا لا تشعرون به، وغلب الإعداد الباطن الإعداد الظاهر. ففي الواقع هو لم يكتسب هذا 100% من عوامل خارجية، بل أنتم كنتم مساهمين من حيث لا تشعرون. الآن نأتي إلى المغالطات التي يستخدمها جماعة جلد الذات إذا ما فوجئوا بأمور تخالف الثوابت عندهم. فعندهم مجموعة من الوسائل الدفاعية، من أعجبها والله ما رأيت قبل أيام في حساب نقابة جلد الذات أو كذا، أنهم وضعوا فيلما أو عفوا مقطعا لشباب لأطفال إنجليزيين يضربون طفلا مسلما بطريقة بشعة ويسخرون من صلاته، ورجل أبيض بريطاني يصور ويضحك. طبعا بطبيعة الحال يعني ضع هذا مع سب ذاك النائب البريطاني للمسلمات، مع المرأة السعودية التي قتلت ونسيت تماما على نقابها في شوارع بريطانيا، قتلت، لكن المشكلة عندنا ذاكرة السمكة. فكانت بعض التعليقات تحمل نوع من الدفاع والمغالطات المعتادة، لكن رأيت مغالطة من أعجب ما يكون، وفعلا هذه مغالطة يستخدمونها، لكن هذه المرة كان استخدامها فجا. جاءت امرأة وقالت هذا موجود في كل المجتمعات، العنصرية موجودة في كل المجتمعات، هكذا لتبرر الذي عند الغرب. طيب نحن لو قلنا هذه الكلمة في أي ظاهرة سلبية موجودة في الدنيا، هل سيتم أي إصلاح؟ الاغتصاب موجود في كل الجماعات، في كل المجتمعات. الجماعات الإرهابية موجودة في كل المجتمعات. العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات. بإمكاني أن أعطيك تقاريرا، بل بإمكاني أن أقول أيضا الإيمان بالخرافة موجود في كل المجتمعات. ما يصلح أنه مثلا كل يوم طالع لواحد نحن أمة نائمة، نحن أمة كذا، نحن لماذا هناك برامج لتفسير الأحلام، الناس تقدمت. هي الناس المتقدمة نفسها في عدد من البلدان، خصوصا بلد مثل إيطاليا، قنوات فاتحة للتنجيم، قنوات كاملة فاتحة لمنجم، ما هو مفسر أحلام شيء مأذون به شرعا وفيه علم وفيه، لا لا لا، منجم تتصل عليه ويبدأ يرى لك الطالع. طيب خلاص أقول مثل ما أنت تقول، هذا موجود في كل المجتمعات، بل بإمكاني أن أبرر الظواهر السلبية في مجتمعنا بناء على هذا الكلام. فسأقول إذا الرجل السويدي، وهو السويدي الراقي الإسكندنافي، يتحرش ويغتصب، ماذا تنتظرون من العراقي السوري الخليجي المصري؟ الشاب المسكين اللي ما هم حصل، يعني خلي طلع خليجي برا القصة، اللي ما هم حصل الزواج إلا بشق الأنفس مثلا، على قياس كلامها، كلامي هنا سيكون مبررا، علما أنه ليس مبررا أصلا، ولكن أنا أتكلم بالإلزام ها هنا حتى لا أفهم خطأ. سأقول بلجيكا، بروكسل عاصمة بلجيكا، يعني صنفت في سنة من السنوات عاصمة السطو، يعني فيها عمليات السطو الأولى على العالم. طيب إذا بلجيكا وهي بلجيكا والناس تسطو، يعني ماسكين على مصر، يعني صايرة قصة. لو رأينا مدمن مخدرات سنقول المخدرات موجودة في كل مكان، أكثر ناس يستهلكون الدول الاسكندنافية. لو واحد انتحر مثل ما حصل في مصر ولا غيره، يقول يعني انتحار موجود في كل مكان، في الدول المتقدمة في عيادات للموت ناس، في سويسرا وغيرها، وعمليات الانتحار كثيرة جدا. في اليابان الناس تنتحر في كل مكان، هذه موجود في كل مكان.